الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الحديث عن الخبر إذا كان جملة، والآن نشرع في القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو إذا كان شبه جملة. لأن القسم الأول من أقسام الخبر هو الخبر المفرد، القسم الثاني الخبر الجملة، القسم الثالث هو محل بحثنا. وأخبروا بظرفنا بحرف جار ناظين معنى كائن أو استقار. العرب كما أنهم أخبروا بالمفرد فقالوا زيد قائمون، فقائم خبر المفرد. وكذلك أخبروا بالجملة فقالوا زيد أبوه قائمون، فأبوه مبتدأ ثاني وقائم خبر للمبتدأ الثاني. الجملة الخبرية تكونت من المبتدأ الثاني والخبر. كذلك أخبروا بظرف أو أخبروا بجار ومجرور، أو كن أخبروا بشبه الجملة في قولهم زيد عندك، أو زيد في المنزل. فكلمة عندك وكلمة في المنزل هذا خبر، وهذا ليس من قبيل المفرد ولا هو من قبيل الجملة. إذن هو قسم ثالث، قائم بذاته، قائم برأسه، هذا يقال له الخبر إذا كان شبه جملة. ولكن شبه الجملة تحتاج إلى عامل، العامل فيها، الأصل في العامل أن يكون هو الفعل، الأصل في العمل، العمل إنما وجد للفعل. إذا رأيتم اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل أو المصدر أو بقية الأسماء التي تعمل، إنما تعمل فبدركة مشابهتها للفعل. شبه هذه الأسماء للفعل أضع عليها بركة من الفعل وهي العمل. أما أصل وظيفة العمل وظيفة الفعل ليس الأسماء. ولهذا قال البصريون، قالوا عندما نقول أصل، قال الكوفيون زيد عندك، زيد مبتدأ وعندك هنا شبه جملة. يقولون شبه الجملة تحتاج إلى عامل يعمل في محلها، هذه شبه الجملة احتاجت إلى عامل، والأصل في العامل أن يكون فعلا. فلهذا نقدر هنا ما بين زيد وما بين عندك، نقدر فعل محذوف، فنقول زيد كان عندك، زيد استقر عندك، زيد وجد عندك، زيد ثبت عندك. فبما أننا قدرنا هذا الفعل يكون هذا الفعل هو العامل في عندك. تعالوا إلى البصريين، البصريون يقولون لا نقدر فعل وإنما نقدر اسم فاعل. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الخبر أن يكون مطرد، الأصل في الخبر أن نقول زيد قائم فقائم مطرد. وبما أن الأصل في الخبر أن يكون مطرد، إذن عندما نقول زيد عندك فعندك تحتاج إلى عامل، فالعامل لا بد أن نجعله مفرد حتى يكون هو الخبر، ويكون لفظة عندك متعلق ومعمول، والمعمول تابع للعامل. فعندما تقول زيد عندك أكثرها زيد كائن عندك، فكائن هو اسم فاعل مفرد، حاله حال قائم، حاله حال ناعم، في زيد ناعم زيد قائم. فإذا بما أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، إذا نقدر العامل هنا مفرد، فيكون زيد عندك، أي زيد مستقر عندك، زيد كائن، زيد ثابت، زيد موجود عندك. فإذا القصريون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة اسم، لأن الاسم مفرد والخبر الأصل فيه أن يكون مفرد. الكوفيون يقولون نقدر العامل في شبه الجملة فعل. لماذا؟ لأن الفعل عامل والأصل في العمل أن يكون بالفعل. هذا موضع الخلاف. المصنف ابن مالك يقول أنا لا أرجح، أنا أقول أنت بالقياس تستطيع أن تقدر أن العامل اسم فتقول زيد كائن عندك، وتستطيع أن تجعل المحذوف المقدر فأنت تقول زيد كان عندك. ولهذا قال ابن مالك ناوي معنى كائن أو استقار عندما يخبرون بالحرف أو يخبرون بالظرف فيقولون زيد عندك أو زيد في المنزل، ينوون ما بين زيد وما بين شبه الجملة، ينوون شيئا يعمل في شبه الجملة. هذا الشيء قد يكون فعل وقد يكون اسم. أنت بالخيار. المصنف لم يوجه أحد القولين على الآخر. بقيت مسألة واحدة وهي عندما نقول زيد عندك ونحتاج إلى تقدير عامل، سواء كان هذا العامل اسم زيد كائن عندك أو يكون هذا العامل فعل زيد كان عندك، أين الخبر الآن؟ الخبر هل يمكن أن تشير بإصبعك إلى الخبر؟ فتقول الخبر في زيد عندك هل هو لفظة عندك وحدها أو هو المحذوف وحده أو المجموع؟ الخبر هو أحد ثلاثة، إما أن يكون شبه الجملة زيد عندك الخبر هو لفظة عندك فقط، وإما أن يكون الخبر هو المحذوف، المحذوف زيد كان عندك الخبر هو كان وعندك معمول لا قيمة له، وإما أن نقول أن الخبر هو مجموع العامل والمعمول، العامل والمعمول. هنا أقوال ثلاثة ذهب بعضهم إلى بعضها والبعض الآخر والبعض الثاني وهكذا. على كل حال هو أفضل قول ويمكن أن يركن إليه أن نجعل أن الخبر هو المحذوف، الخبر هو المحذوف، وهذا الموجود هو معمول، معمول كما نقول زيد غلام مؤمن، زيد غلام مؤمن، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ غلام، أليس كذلك؟ كلمة مؤمن صفة، هذه الصفة هل نستطيع أن نجعلها خبر؟ لا، هي صفة، هي قيد، هي تابع. كذلك زيد عندك، أي زيد كان عندك، فكان هو الخبر. غاية الأمر أن هذا الخبر محدود، غاية الأمر أن هذا الخبر محدود. وقبل أن نطبق لا بأس أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم جدا في هذا الباب والاستفاد منه أيضا في باب الصلة. يقولون أن هناك نوعان من الكون، كون عام وكون خاص، ولا أقصد بالكون معنى هذا الكون عن العالم، أقصد بالكون يعني الوجود، هذا كون الشيء أي وجود الشيء. وجود الشيء على شكلين على نحوين، تارة يكون وجود عام وتارة يكون خاص. الآن إذا جئنا لهذه القسمة نقول أفعال الكون العام أربعة أفعال، أربعة أفعال يقال لها أفعال الكون العام. هذه الافعال الاربعه تدل على ثبوت الشيء، على اصل وجود الشيء. عندما اقول زيد عندك، اي زيد كائن، ما معنى كائن؟ موجود، ثابت مستقر موجود، بمعنى انه موجود عندك. بخلاف عندما اقول زيد نائم عندك، كلمه نائم هذا وجود خاص، وجود خاص يعني وجد ولكن لا بمطلق الوجود، وجد على هيئة خاصة. زيد آكل أو زيد أكل في الدار، زيد أكل في الدار، وزيد في الدار أي زيد موجود في الدار. تفرقون بين الجملتين أو لا؟ زيد موجود في الدار يعني ثبت وجوده في الدار. أما لماذا يفعل؟ هذا لا علم لنا بذلك. زيد أكل في الدار، أكل هذا فعل ولكنه فعل خاص، فعل خاص. فعندنا الآن هذا المحذوف الذي وافقنا على أنه هو الخبر، نقول يحدث وجوبا وفاتا يحدث جوابا. إذا كان هو أحد الأفعال الكون العامة الأربعة وهي وجد أو ثبت أو استقر، أو كان الكون والثبوت والوجود والاستقرار، هذه أفعال الكون العام التي تدل على الوجود فقط، لا تدل على شيء آخر غير الوجود. هذه إذا كان المحذوف العامل هو أحد هذه يكون حذفه وجوبا، يكون حذفه واجبا. زيد عندك أي زيد كان عندك، استقر ثبت وجد، فيكون حذفه حذفا واجبا. أما إذا كان من الأفعال الخاصة، أفعال خاصة مثل نام أكل جلس غير هذه الأربعة، غير هذه الأفعال الأربعة، فلا يجوز حذفه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. كأننا يندرج تحت القاعدة العامة التي تقول وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، يعني الشيء متى ما علم، متى ما وجد شيء يدل عليه جاز لنا حذفه. فإذا زيد عندك فأقول العامل محذوف وجوبا، عندما أقول محذوف وجوبا يكون في علمك أن هذا من الأفعال، أفعال الكون العام التي هي أربعة أفعال التي تعني الوجود فقط. أما إذا قصدنا حتى هذه الأفعال، يعني إذا أردنا أن ندقق حتى هذه الأفعال، زيد ثبت عندك، زيد عندك يعني زيد بمعنى ثبت عندك، ما معنى ثبت؟ إذا كنا نقصد زيد ثبت عندك يعني زيد وجد عندك بمعنى وجد فقط، هذا فعل عام. أما لا نقصد زيد ثبت عندك عن زيد لا يريد أن ينتقل من منزلك أو من عندك إلى مكان آخر، يعني لا يريد أن يتحول. فثبت ما قصدنا بها معناها العام وهو الوجود فقط، وإنما قصدنا عدم التحول، تفتوا فصار خاص، أصبح خاصا. إذا فهمنا هذا الشيء توجد هناك فائدة متممة لهذا الشيء، وهذه الفائدة تستفيدون منها عندما تفتحون كتب التفسير ولا سيما كتاب الميزان، تلاحظوا فيها العبارة كثيرة، يقولون هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر. كثير من العبارات في بعض الآيات يقول هذا ظرف لغو وهذا ظرف مستقر، وطبعا هو ما يشرح معنى لغو مستقر لأنه معتمد على معلومات وعلى خلفية القارئ. نحن في البلاغة وليس في النحو، في البلاغة نسمي كل شيء بالجملة نسميها ظرف، يعني الجار المجرور زيد في الدار، ظرف الزمان زيد أمامك، المكان أمامك، سنتو يوم الخميس ظرف زمان، هذا ظرف الزمان، ظرف المكان، شبه الجملة، الجار والمجرور، شبه الجملة بأقسامها الثلاثة في البلاغة يطلق عليها ظرف، يطلق عليها ظرف. هذا الظرف إذا كان العامل فيه المحذوف، إذا كان العامل هو أحد الأفعال الأربعة يقال له ظرف مستقر. أما إذا كان العامل فيه واحد من الأفعال الخاصة هو الأفعال الأربعة يقال له ظرف لغوي. أكتب مثال: فأتي بسورة من مثله، فأتي بسورة من مثله، من مثله هذا ظرف مستقر. فأتي بسورة من مثله، فأتي بسورة من مثله، من مثله هذا ظرف، ظرف أو لا ظرف عن مستوى البلاغي في الجملة من دور ظرف، ظرف متعلق بأي شيء، يعني العامل فيه ما هو؟ فأتي بسورة كائنة من مثله، متعلق بمحذوف وهو كائن مستقر من أفعال الوجود أو الكون العام، فإذا ظرف مستقر. بينما تأتي بسورة، بسورة، بسورة أيضا ظرف متعلق بأي شيء، العامل فيه ما هو؟ تأتي بسورتين، بسورة كلها العامل فيها ما هو؟ تأتي الفعل، سورة من الأفعال الأربعة العامة، فهو ظرف لاغي، واضح؟ فإذا هذا يأتي طبعا يختلف أحيانا المعنى، فأتي بسورة من مثله إذا جعلناه من مثله ظرف مستقر يختلف عن إذا جعلناه من مثله ظرف لاغي، المعنى يتغير طبعا. وهذا بحثه في الجلال. على كل حال يجب تعلمكم أن هناك ظرف مستقر وظرف لاغي، هو نفس شبه الجملة هذه، إذا تعلقت بأحد الأفعال الأربعة يقال لها ظرف مستقر، وإلا فإذا تعلقت بزيد أكل في الدار، في الدار يقال لها ظرف لاغي لأنه متعلق بالخبر. يقول ابن مالك: وأخبروا بظرفنا بحرف جار ناوي معنى كائن أو استقر، لاحظوا أخبروا أو جعل العرب الخبر ظرفا أو حرف جار حال كونه الناظرين معنى كائن يعمل في الظهر، يعمل في حرف الجر أو فعل وهي استقام. تقدم أن الخبر يكون مفردا، وتقدم أن الخبر يكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أن الخبر يكون ظرفا، ظرف زمان، ظرف مكان، أو جار ومجرور، نحو زيد عندك، عند ظرف زمان ومكان، مكان، وزيد في الدار، لا في الدار جار ومجرور، الجنة تقدم. فكل منهما، كل من هذين متعلق معمول بماذا؟ بمحذوف، بعامل محذوف. واجب الحال، واجب الحال، إذا نعلم أنه من الأفعال الأربعة، وتوجد تعليقة في أسفل الصفحة لا بأس من قراءتها من قبلكم أنتم لأنني شرحتها. يقول: وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، لا يفرق، المصنف لا يفرق، المهم أن يكون عامل، عامل في ماذا؟ في شبه الجملة، نحو كائن هذا اسم، أو استقر وهو فعل. وأنت في خلال من خلال الشرح عرفت لماذا تمسك البصريون بكلمة كائن، لأن الخبر حجتهم أن الخبر الأصل فيه أن يكون مفرد، لهذا لابد أن يقدر العامل اسم حتى يكون الخبر مفرد. والكوفيون جعلوه فاعل لأنهم يقولون هذا عامل، والأصل العامل أن يكون فعل. فإن قدمت كائنا كائن كان الخبر من قبيل المفرد كان من قبيل الخبر المفرد وإن قدرت استقرا كان من قبيل الخبر بالجملة كأنما يريد أن يرجع أصل الخبر إلى الأصلين السابقين الخبر إما يكون مفرد أو يكون جملة ولا يكون خبر اسم ثالث الخبر الذي يوصل الجملة راجع إلى أحد القسمين لأنك تقدر عامل هذا العامل إما أن يكون اسم فإذا الخبر مفرد لأن يعني الخبر قلنا هو المحدود الخبر مفرد وإذا قدرت فعل الفعل مع فاعل يكون جملة فعل مع فاعل يكون جملة وهذا لفظ عندك يكون قيد معمول شو تابع له واختلف النحويون في هذا المقدار فذهب الأخفاش إلى أنه من قبيل الخبر المفرد والخبر بالمفرد وأن كل منهما يعني كل من إيش؟ ها؟ لا كل من الظرف والجار والمجرور متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو زيد مستقر عندك أو زيد كائن في الدار أو زيد مستقر في الدار وقد نسب هذا إلى وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كل منهما متعلق بمحذوف الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان متعلق بمحذوف هذا المحذوف هو فاعل والتقدير زيد مستقر أو زيد يستقر عندك أو في الدار ينسب هذا إلى جمهور البصريين أي أغلب البصريين وإلى سيبويه أيضا يبدو عمليات النسبة كأنها مشوشة غير صحيحة قلت القول المشهور ذات القول الذي ذكرته تقدير الفاعل راجع للكوفيين وتقدير الاسم راجع للبصريين وقيل يجوز أن يحمل أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقر ونحوه أي فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا من يذهب إليه واختاره المصنف وهذا ظاهر قول المصنف ناوون معنى كائنا أو استقر وذهب أبو بكر بن سراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه هذا قسم ثالث من أحكام الخبر وليس من قبيل الخبر بالمفرد ولا من قبيل الخبر بالجملة نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في كتابه المسائل الشيرازيات مسائل الشيرازيات والحاق هذا ما يذهب إليه ابن عقيل والحاق خلاف هذا المذهب وأنه وأن شبه الجملة وأن هذا المذكور وهو الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحال فقد صرح به وذكر شهودا في قول الشاعر لك العز أيها العارض لك العز إن مولاك عز إذا مولاك أصبح عزيز أنت تكون عزيز وإن يهون فأنت لدى بحبوحة الهون بحبوحة أي وسط وسط الذل كائن الشاهد فأنت هذا مبتدا لدى بحبوحة لدى بحبوحة الهون هذا الجار والمجرور صحيح جاء وقدر كائن يتلفظ بها قال كائن فأصل فلان فأنت كائن لدى بحبوحة وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبران كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة مررت برجل عندك نحن رفقت في أذهاننا إدارة منذ أن كنا ندرس الأجرمية قالوا لنا الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف احوال، صحيح؟ وحجبها البعض حفظا، وقد لا يستطيع ان يضبط هذا الحفظ على المصادر. على كل حال هي محفوظه. الان نريد ان نضيف الى هذه المحفوظه محفوظه ثانيه، نقول شبه الجمله بعد النكرات صفات ايضا، وبعد المعارف احوال. يعني شبه الجمله ظرف الزمان والمكان والجار والمجرور نعطيهما حكم الجمله، فاذا جاء بعد نكره كان صفه، واذا جاء بعد معرفه اصبح حاله. زيدا او رايت رجلا عندك، عندك محلها شنو؟ محلها الناس، في محل ناس صفه لرجل، رايت رجلا عندك. ورأيت زيدا عندك، عندك في محل ناصب حال من لزيد، لأن زيد معرفة، واضح؟ ولكن رأيت رجلا عندك، عندك أي العامل؟ لأن شو الجملة يحتاج لعامل، أي العامل في شو الجملة في عندك؟ رأيت رجلا عندك، لا رأيت عملت رجل فقط. عندك صفة لرجل، هذه الصفة صفة النكرة تحتاج إلى عامل أيضا. رأيت رجلا كائنا عندك، مستقرا عندك، موجودا عندك، ثابتا تقدر. فكما قدرت في الخواب تقدر أيضا هناك الصفة، واضح؟ تقدر في الحال. نعم، مثل إذا يجب حذفه إذا وقع صفة، الصفة هنا يقصد بها الأعاب من الناعت والحال، الصفة يقصد بها الصفة التي تقع بعد النكرة أو الحال الذي يقع بعد المعرفة. نحو مررت برجل عندك، عندك صفة برجل. نعم. أو برجل في الدار، في الدار عندما تقول جاء ومجرور تقول هو في محل خاص، لماذا؟ على أنه صفة لكلمة رجل. أو حال، أو حال إذا وقع صفة أو وقع حالا، فهنا قصد الصفة بمعنى النعت، والحال ما يكون معادلا للنعت. مررت بزيد عندك، زيد حال كونه عندك، او بزيد حال كونه في الدار، فاذا عندك التي جاءت بعد زيد وفي الدار التي جاءت بعد زيد هي حال. وكذلك يجب حده اذا وقع، وقع الظرف والجار والمجرور صله، صله الموصول. جاء الذي عندك، او جاء الذي كائن عندك، او كان عندك، ايهما؟ هنا يأتي الإشكال، جاء الذي عندك، جاء الذي كان عندك، أو جاء الذي كان عندك. هنا هل يجوز لي أن أتخير فأقدر كان أو أقدر كائن، أو يجب علي أن أقدر أحدهما في خصوص الصلة؟ يقولون أن الصلة لا بد أن تكون جملة، ولعلكم تذكرون في باب الموصول عندما قلنا ماذا قلنا؟ عندما قلنا في باب الاسم الموصول وأن تكون الصلة جملة على ضمير لائق مشتمل، هكذا المعنى البيت، أن تكون الصلة جملة، هذه الجملة تشتمل على ضمير لائق. إذا الصلة دائما تكون جملة، وفي باب الصلة لا يجوز أن يقدر ماذا؟ كائن اسم، لأنه إذا قدر اسم فتكون الصلة مفرد ولا تكون جملة، بينما الصلة لا تكون إلا جملة، ففي باب الصلة لابد أن يكون التقدير فعل. وبهذا احتج الكوفيون، قالوا لما لا يجوز تقدير الاسم، اذا لابد ان نقدر الفعل في كل في كل الأحوال، يعني في باب الصدر، في باب الحال، في باب الصدر، في باب الخبر. جاء الذي عند سن أو جاء الذي في الدار، لكن يجب في السلة أن يكون المحذوف فعلا. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والجملة لا تحصل من تقديع الاسم. هذا الجملة لا تحصل إلا إذا قدرنا أن المحذوف هو فعل. إذا قدرنا المحذوف اسم، الاسم مع شبه الجملة لا يكونان جملة. عندما قلت زيد كائن عندك، كائن عندك، هذا جملة أو شبه جملة؟ زيد كائن عندك، كائن عندك، هذا جملة؟ لا، ليس بجملة، هذا اسم مفرد مع شبه جملة. صحيح؟ قلنا زيد كان عندك، هذا يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، لأن أصلي من نظام الجملة. التقدير جاء الذي استقر عندك، أو جاء الذي استقر في الدار. وأما الصفة الحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. واضح؟ إذن متى يحذر العامل في شبه الجملة؟ في كم موضع؟ في أربعة مواضع. في الخبر إذا كان شبه الجملة خبر، إذا كان شبه الجملة صفة، إذا كان شبه الجملة حال، إذا كان شبه الجملة صلة. في الثلاثة الأولى يجوز أن يكون المصدر فعل أو اسم، وفي الرابع وفي الصلة لا بد أن يكون المصدر فعل فقط. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، وإن يفيد فأخبرا. الآن يقولون بأنه لدينا اسم زمان ولدينا اسم مكان، هذا في تقسيم الزمان وفي تقسيم اسم الزمان والمكان. لدينا في المقابل اسم عين أو، ولدينا اسم معنى. اسم عين أحيانا يقال له جثة، زيد، عمرو، شجاع، طاولة، مثلا حقيبة، هذا اسم عين أو جثة أو جوهر على مصطلح أصحاب المعقول. ولدينا اسم معنى، اسم معنى مثل القتال، الأفضار، كل هكذا. الآن يأتي ونقول، يقولون اسم المعنى يجوز أن تخبر عنه باسم الزمان واسم المكان. فتقول القتال غدا، أخبرنا عنه بماذا؟ اسم زمان غدا. وعلى القتال أمارك، أو القتال أمارك أو عندك أو ما أشبه ذلك. على كل حال يخبر عن هذا الاسم، اسم المعنى باسم زمان أو مكان. الجثة أو اسم العين يقولون يخبر عنها باسم المكان فقط. زيدون أمارك، زيدون أمارك. ولكن السؤال هنا، هل يجوز ان نخبر عن اسم العين، عن جده، نخبر عن زيد بالزمان فنقول زيد غدا، او زيد الليله، او زيد يوم الجمعه، نخبر عن زيد بانه يوم الجمعه، او نخبر عن زيد بانه الليله؟ يقول ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتين. اسم الزمان لا يكون خبرا عن جثة، عن اسم العين. ولكن هذا المنع ليس على عمومه لا مطلقا، وانما بشرط عدم الافاده. اذا لم يفد، اذا كان الاخبار باسم الزمان عن الجثة غير مفيد لا يجوز. فإذا لابد أن تحصل من عملية الإخبار فائدة للسامع، إذا حصلت فائدة يجوز. اختصار الكلام، نستطيع أن نقول الفائدة تحصل إذا كانت الذات أو كان الجثة أو كان اسم العين كان موجودا لكن وجوده ليس دائما، يعني كان إذا كان وجوده في بعض الأزمنة مثلا الرضا، الرضا مو دائما موجود. الان نحن نشتري الرضا من غير انرجي، الرضا مو دائما موجود، يوجد في بعض الازمنه. فبما انه يوجد في بعض الازمنه هذه الذات، هذه الجثه، اسم العين، الرضا لا يوجد دائما مثل وجود زيت، زيت دائما موجود. صحيح؟ يعني من 1920 الى الان كله موجود زيت. بينما الرطب لا موجود في بعض الازمنه. فاستطيع ان اخبر عن هذا الذي يوجد في بعض الازمنه، اخبر عنه بالزمان. فاقول الرطب شهر ربيع. فاخبرت عن الرطب بالزمان. يحتاج فائده لديكم او لا؟ لهذا سكتهم. سكوتكم يدل على حسن فائده. نعم، لانه هذه الجثه الاخبار عنها اصبح مفيد لانها لا توجد بفترات دائمه، لانها توجد في فترات متقطعه في بعض الازمنه تخبر عنها بالزمان الذي توجد فيه. وهذا تحليل الهلال الليلة. الهلال مو دائما موجود. الهلال يوجد في بعض الليالي في أيام الليلة الأولى من الشهر، الليلة الثانية. الهلال الليلة أخبرنا عن الهلال بأنه الليلة، لا بأنه أصبح ليلة. لأننا أخبرنا عنه بأنه ظهر في هذه الليلة، طلع في هذه الليلة. إذا انتهى. أما أن تقول زيد الليلة لا يصح. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثتي وإن يفيد فأخبر ذات المكان يقع خبرا عن جثة نحو زيد عندك ويقع خبرا عن المعنى. عن المعنى يقصد الجثة اسم العين، المعنى هو اسم المعنى. القتال عندك. وأما ذات الزمان فيقع خبرا عن المعنى حال كونه منصوبا. حال كونه ذات الزمان يقع خبرا عن المعنى حال كون ذات الزمان منصوبا، منصوبا على الظرفية، منصوبا على أنه مفعول فيه، مفعول فيه. فتقول القتال غدا، غدا مفعول فيه ظرف زمان، او مجهولا به القتال في يوم الخميس. نعم، نحو القتال يوم الجمعه، يوم الجمعه، يوم الجمعه مفعول فيه ذاك، منصوب على الظرفيه. الناصب اين الناصب له؟ اين الناصب ليوم الجمعه؟ عامل محذوف. كائن او كامل يعني معنى كائن او سقى. او تقول زيد القسم القتال في يوم الجمعه، في يوم الجمعه. فاخبرنا عن القتال بانه حاصل في يوم الجمعه. ولكن قد يقال بان هذا جار ومجرور وليس ظرف زمان، لانه صحيح ان المجهول هو اسم زمان، ولكن دخل عليه حرف جر فخرج من كلمة ظرف زمان واصبح جار ومجرور. ولا يقع اسم الزمان خبرا عن الجثة، قال المصنف، الا اذا افاد نحو الليلة الهلال. الليلة الهلال، الهلال الليلة. لماذا قلنا الليلة فتحناها؟ مع انها متقدمة. الليلة الهلال اصل الكلام، الهلال بل مبتدا. الليلة، الليلة مصدر على الظرفية، يعني كائن الليلة، كابت موجود الليلة. والرطب شهري، هذه التقدير طلوع الهلال الليلة. بوجود الرطب شهي هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك من غير شهود، يعني جواز ان يخبر باسم الزمان عن الجثة ولا يكون شاذا، لكن بشرط ان يفيد كقولك نحن في يوم طيب. قد يشكل عليه انه خارج عن المحل المزرع، لانه في شبه جمله جار ومجرور. نحن نريد ماذا؟ نريد ان تخبر عن الجثة بماذا؟ بظرف الزمان المزود من حرف الجار. اما ان تاتي بحرف الجار فهذا يكون جار ومجرور على كل حال. من هذا يستعمل نحن في يوم طيب وفي شهر كذا. والى هذا اشار بقوله وان يفد فاخبرا، فان لم يفد امتنع الاخبار باسم الزمان عن الجثة نحو زيدا يوما جمعه. زيدا يوم الجمعه هذا التركيب غير صحيح. والذين جربوا لنا قالوا حتى لو ادخلت فيه ايضا لا يجوز. زيد في يوم الجمعه، زيد في يوم الجمعه ايضا لا يجوز. اذا دخول فيه هذا امر لا يؤثر، لا يؤثر. فالاشكال الذي توجه هناك لا ياتي. ولا يجوز الاتباع بالنكره ما لم تفد كعند زيد نمره وهزه فيكم فما ظلم لنا لرجل من الكرام عندنا لرغبة في الخير خير لعمل جر يزين وليقت مالا يقال. طبعا لعمل الباح لتفصيله بالدرس الآتي إن شاء الله. عملية الباح والدرس بأنه المجتدى لا بد ان يكون معلوما لدى السامع، لان الاخبار عن شيء مجهول لا يستفيد منه السامع. عندما تقول ولد ذهب قحط، ولد ذهب ما اكثر الاولاد الذين يذهبون ولد، فذهب ولدان يختلف عن ولد ذهب. لماذا يقولون؟ لأنك عندما تأتي بكلمة وتكون هذه الكلمة معرفة يتوجه قلب السامع وانتباه السامع إلى هذه الكلمة ويبقى منتظرا بتشوق إلى ما تخبر عن هذه الكلمة. عندما تقول زيد والحال أنك لا تنادي زيد، نسيت المقام نداء لزيد. عندما تقول زيد انا الان عندما اقول زيد اجعل نفوسكم متشوقة الى ماذا؟ الى معرفة الخبر الذي سأخبر به عن زيد. فزيد يكون معلوما لديكم. اما اذا قلت ولد اصلا تتفكرون بعضكم اصلا يستمعوا الى هذه الكلمة. فلا بد ان يكون المبتدا معرفة لانه محكوم عليه مخبر عام، والمخبر عنه لا بد ان يكون معلوما حتى نستفيد من الخبر. ولهذا يقول ولا لا يجوز ان تكون النكره مبتدا، لان النكره شيء مجهول والمجهول لا يفيد الاخبار عنه. ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيد. اذا افادت افاده النكره تاتي بعده طرق، وهذه الطرق مجموعها في طريقين فقط، ان تكون عامه او تكون خاصه. ان عمت او خاصه، اذا اصبحت عامه او اصبحت خاصه يجوز ان نخبر عنها. مثلا ما خل ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، ما رجل عندنا، رجل ذكر. ولكن عندما ادخلنا عليه الناس ان ما رجلون فاصبحت عامه. كيف اصبحت عامه؟ لاننا لدينا الافراد، لدينا كل افراد هذا الجنس، فاذا اصبح الشيء معلوم. ما رجل يعني لا يوجد رجل عندنا. وكذلك اذا نقدم عليه الاستفهام، هل رجل عندنا او عندكم؟ الاستفهام عندما يدخل على النسل يجعلها عامة، واذا اصبحت عامة تكون مصيبة للاخبار عنها. وكذلك اذا كانت خاصة وتكون خاصة اما بان نصفها بمثل ولد مؤمن عندنا صحيح وصفنا ولد مؤمن، او باضافتها ولد زيد عندنا. أقول هذا فلان يأتي والحمد لله رب العالمين.